السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يكرمنا بحسن القبول وأن يوفقنا لحفظ دينه. أقرأ لكم المقدمة ولا نبدأ رأسا بالأصول؟ نبدأ بالمقدمة. طيب. قال: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى لم يخلق الإنسان عبثا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ عبث يعني إيش؟ اللهو واللعب، حاشا لله. ولم يتركه سدى، والسدى هو الذي لا يؤمر ولا ينهى. والله تعالى يقول: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ بل فضله على سائر خلقه بالتكليف، هذا الإنسان، وتوجه إليه بالأمر والنهي وطلب الفعل والترك. هذا ما يسميه العلماء براحة استهلال، استفادة من علمائنا الأقدمين، حيث كانوا إذا كتبوا في علم من العلوم يقدمون في المقدمة تقريبا إشارات إلى مضمون هذا العلم. فأهم الأبحاث في أصول الفقه الأمر والنهي وما إلى ذلك. وجعل لكل فعل من أفعاله أو تصرف من تصرفاته حكما شرعيا يلزمه وهو البالغ العاقل أن يعمل بمقتضاه. طبعا يعني الأفعال واضحة، أحيانا يعني ربما أطلق على القراءة مثلا فعل، قال الصلاة يعني النية مثلا، لذلك يعني كلمة التصرف أعم تشمل القول كما تشمل النية. ويقف أن يعمل بمقتضاه ويقف عند حدوده ومنتهاه، ويجب عليه امتثاله سواء أكان هذا الحكم تكليفيا حسب اصطلاح الأصوليين. يعني يأتي معنى أن هناك أحكام حكم تكليفي وهناك حكم وضعي. وضعي طبعا ليس المراد القانون الوضعي، وإنما اصطلاح أصولي، نعم، كما سيأتي بيان. كالإيجاب بمعنى أن الشارع طلب الفعل من المكلف مع المنع من تركه، هذا الإيجاب، طلب الفعل مع المنع من الترك. والندب بمعنى أن الفعل مطلوب مع عدم المنع من الترك، مندوب، نعم، فمطلوب منك أن تفعل، لكن أردت ألا تفعله فلا حرج عليك. والتحريم لأن الطلب هو الكف عن الفعل مع المنع من فعل، تحريم طلب الكف عن الفعل، لا تفعل ذلك، مع المنع من فعله، ليس لك أن تفعل. والكراهة لأن الطلب هو الكف مع عدم المنع من الفعل، مطلوب منك أن تكف عن هذا الفعل لكن لك أن تفعله، فهذه الكراهة. والإباحة لأن الشارع خير بين المكلف أو خير المكلف بين الفعل والترك. الإباحة أن الشارع خير المكلف بين الفعل والترك، مباح. أم وضعيا مقابل إيش؟ حكم تكليفي، هناك حكم وضعي، كما هو عند الكثيرين منهم كجعل الشيء سببا في غيره أو شرطا له أو مانعا منه ليترتب على الفعل أثره وتتبعه غايته ويحكم عليه بالصحة أو الفساد. نعم، مثلا البيع سبب للملك، البيع سبب للملك، بعتك اشتريت ملكت أنت. لكن هناك شروط، اشترط أن يكون المبيع مالا متقوما شرعا، وأن يكون الثمن مالا متقوما شرعا. إذن وجد السبب، وجد الشرط، ليس هناك مانع. نعم، ربما كان الفعل مانعا من فعل، نعم، ليس هناك مانعا من صحة البيع. مثلا كأن يكون المال الذي يبيعه ليس ملكا له، أو ليس موجودا، أو أنه مجهول. نعم، أبيعك ما في يدي. نعم، المبيع مجهول، والجهالة تمنع، جهالة المبيع مانع من صحة البيع. وجد السبب وتحقق الشرط وانتفى المانع، ماشي، فأنت المشتري تملك المبيع والبائع يملك الثمن. فهذه آثار لعقد البيع، ليترتب على الفعل أثر. ما هي وما هو هذا الأثر؟ نعم، أنك تملك وتتبعه غايته، فلك أن تتصرف، أنت اشتريت ملكك، لك أن تبيع، لك أن تهب، ويحكم عليه بالصحة أو الفساد. حين توفرت وجد السبب، تحقق الشرط، انتفى المانع، إذن العقد صحيح. اختل شرط من الشروط في العقد فاسد، ليس لك أن تتملك هذا المبيع. إذن هذا نسميه إيش؟ حكم وضعي، جعل الشارع شيئا ما سببا في غيره، أو شرطا له، أو مانعا منه. بناء على توفر الشروط والأركان وانتفاء الموانع يحكم بالصحة، إذا وجد خلل يحكم بالفساد. طيب، قال: وهذه الأحكام الشرعية تكليفية كانت أو وضعية، على المعنى الذي عرفناه، هي عبارة عن خطابات الله تعالى القديمة النفسية. الحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا، كما سيأتي معنا. طيب، خطاب الله تعالى يعني الآن يخاطبنا؟ نعم، لا، خطاب الله تعالى النفسي القديم المتعلق بذاته سبحانه وتعالى، القائمة بذاته العلية، المتعلقة بأفعال المكلفين بالوجه الذي ذكر، يعني إما طلب للفعل على سبيل الحتم، أو طلب للترك على سبيل الحتم، أو ما إلى ذلك حسب ما فصلناه. والمرتبطة بها، نعم، المتعلقة بأفعال المكلفين بالوجه الذي ذكر، والمرتبطة بها على النحو الذي بين. يعني خطاب الله تعالى يعني كلام الله تعالى، المعنى القائم في نفس الله تعالى في ذاته القديمة، يتعلق بفعل المكلف إما طلبا أو تركا أو مانعا أو ما إلى ذلك. ولما كانت هذه الأحكام الشرعية وتلك الخطابات النفسية بعض أنواع صفة الكلام القديمة، بعض صفة الكلام إيش؟ القديم، صفة الله تعالى، الله تعالى متكلم والكلام قديم، نعم، وكانت غائبة عن أنظارنا، بعيدة عن مداركنا. هل يمكننا أن نعلم ما في ذات الله تعالى؟ لا يمكننا ذلك، ولا يمكن لنا أن نعرفها ونهتدي إلى حقائقها مهما سمت عقولنا، لأننا بعقولنا مخلوقات الله تعالى، ويستحيل أن يعرف المخلوق الكنه الخالق. يعرف الخالق، يعرف الخالق بصفاته، بكماله المطلق، بهذا الكون علائم على وجوده سبحانه. أما أن نصل إلى، يعني كما قال عيسى عليه السلام: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، يعني في ذات الله تعالى. كان لابد لنا من أمارات، يعني علامات معرفة وعلامات مبينة. ما يريده الله تعالى منا كيف نعرفه؟ الله تعالى نصب لنا أمارات. إيش معنى أمارات؟ علامات. نعم. وعلامات مبينة ودلائل مرشدة. قلنا إيش؟ دلائل مرشدة. في دليل مرشد وفي دليل موصل. ها؟ واحد سألك أين جامع زين العابدين؟ قلت له تمشي من هنا تحت إيش المحلق الجسر. نعم. في أول دخلة، ثاني دخلة، ثالث دخلة، تدخل على يمينك ثم عن يسارك. هو مشي فدخل بأول دخلة، دخل بثالث دخلة، ما وصل. أنت دللته دلالة واضحة فهي دلالة مرشدة. لكن إذا قلت له والله أنا رايح على جامع زين العابدين، تفضل مسكت بيده وأتيت به، فهذه دلالة موصلة. نعم. ودلائل مرشدة لنهتدي إلى معرفة أحكام الله تعالى ونسترشد إليها. نعم. ولما كان الله سبحانه وتعالى يريد اليسر بعباده ولا يريد بهم العسر نصب الدلائل. الله تعالى خالق يريد من خلقه أن يعبدوه، فكيف يعبدوه؟ اعبدوه، كيف نعبدك يا رب؟ اعبدوني، اعملوا عقلكم، اعملوا عقلكم وتعرفوا على الطرق التي ينبغي أن تعبدوني بها على وجه صحيح. هذا أمر لا يمكن، والله سبحانه وتعالى لا يكلف بذلك. ولهذا نصب الدلائل، وضع لنا دلائل وعلامات نتوصل بها إلى معرفة هذه الأحكام. قال نصب الدلائل وأقام الأمارات وأشاد العلامات وأظهر الحجج الواضحة التي تهدي إلى أحكامه ومتعلق خطاباته. خطاباته قديمة في نفسه سبحانه وتعالى، لكنها متعلقة بماذا؟ بأفعال المكلفين من طلب أو ترك أو ما إلى ذلك، وترشد إليها وتعرف الجاهل بها وتلزم المنكر لها. قال ما عرف، لا كيف ما عرف؟ جاءك الرسول بيّن لك، الله تعالى قال لك أحل الله البيع وحرم الربا، كيف لم تعلم أن الربا حرام؟ الله تعالى نصب لك الدلائل وبيّن لك ذلك، وتوجب العمل بمقتضاها على من وقف عليها. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. بلغك الخبر؟ نعم. علمت أن هذا أمر؟ نعم. علمت أن هذا واجب؟ نعم. لما لم تعمل؟ من وقف عليها، يعني يخرج من إيش؟ لم تصله الدعوة، لم يبلغه التبليغ، ممن كان أهلا للنظر فيها. إذا واحد إيش؟ مجنون، قلنا له افعل هذا كلام غير سليم، وقادرا على استنباط الأحكام منها. وهذه الأمارات وتلك العلامات هي ما يعرف بالأدلة الشرعية، أو بتعبير آخر مصادر الأحكام الشرعية. مصادر الأحكام، أو يعني التعبيرات القديمة يقولوا أدلة الأحكام، الآن يقولوا إيش؟ مصادر القانون مثلا، مصادر الأحكام، نفس المعنى. نعم. وهذه الأدلة كثيرة ومتنوعة، ومنها ما هو موضع اتفاق لدى من يعتد به ويعتبر من الأئمة. انتبه معي، يعني في بعض الأمور إيه؟ يعني مثلا فلان من الناس قال ما في شيء اسمه قياس، إيه الصفر، أنت ما عندك قياس الصفر. نحن نتكلم عمن يعتد بقوله ويلتفت إلى رأيه، فأنت خالفت من أنت؟ نعم. ناس قالوا ما في شيء اسمه إجماع، نعم، أيضا يجاب نفس الجواب. ولذلك يعني حتى لا يقال طيب تقول هذه أدلة موضع اتفاق، هناك من يخالف، لا لا، أنا قلت لك لدى من يعتد به ويعتبر من الأئمة، من عدا ذلك لا ننتفق إليه. ومنها ما هو موضع اختلاف بين هؤلاء الأئمة. أما ما كان منها موضع اتفاق فهو الكتاب والسنة والإجماع والقياس، هذه دلائل للأحكام متفق عليها بين أهل العلم الذين يعتد بقولهم ورأيهم. أما الكتاب والسنة فهما موضع إجماع المسلمين على اختلاف محلهم وتعدد مذاهبهم. ما أحد ينكر ذلك، لا معتزلة ولا ظاهرية، نعم، ولا إباضية ولا من إلى ذلك. وأما الإجماع والقياس فهما أيضا موضع اتفاق الأئمة المعتبرين وأصحاب المذاهب المشهورين. وإن خالف فيهما أو في أحدهما بعض الناس من أهل المحل، ماشي الكلام، يعني خليه عام، يعني بعض الناس قالوا ما في إجماع، هذا الإجماع لا يمكن أن يحصل، من أين يمكن أن نجمع آراء المجتهدين في مختلف البلاد الإسلامية؟ ومنهم من قال إيه، ما في شيء اسمه قياس، الله تعالى قال ومن لم يحكم بما أنزل الله، هذا القياس حكم بالرأي والاجتهاد وإيش الهوى والتشهي وما إلى ذلك. يطول بالك، ما تقصده أنت غير ما يقصده الأئمة، ما بتعترف بالقياس والطفل من الناس لحالك. نعم. وأما ما كان موضع اختلاف لدى الأئمة المعتبرين فهي كثيرة ومتعددة، وأشهرها الاستصلاح، أي بناء الحكم على المصلحة المرسلة، والاستحسان والاستصحاب، ومذهب الصحابي، والعرف، وسد الذرائع، وشرع من قبلنا. يعني كما قلنا، عم نعطي ايش خلاصة ما الذي سوف نتكلم عنه في هذا الكتاب او الكتيب، يعني مع احترامنا له. طيب، وعلماء الاصول بحثوا في هذه الادلة المتفق عليها والمختلف فيها من حيث حجيتها، هل هي حجة نعتمد عليها في استنباط الأحكام، والاستدلال بها على الأحكام الشرعية التي يخاطب بها المكلفون، واستنبطوا منها بناء على الرجوع إلى لغة القرآن والسنة. الأصل إيش؟ القرآن والسنة، والقرآن والسنة، نعم، بلغة العرب، نعم، القرآن نزل بلغة العرب، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، إنا أنزلناه قرآنا عربيا. والسنة، نعم، كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول أنا أصلح العرب، بيد أني من قريش، يعني أضاف إلى أني من قريش، وقريش أصلح من غيرهم. نعم. واستنبطوا منها إذن بناء على الرجوع إلى لغة القرآن والسنة. إذن واحد يقول أنا أستنبط من القرآن، أستنبط من السنة، وما هي معرفتك باللغة العربية؟ إنما الحكي، شو معنى هذا؟ فاعل مرفوع ومفعول به منصوب، نعم، وهذا اسم مشتق، وهذا فعل، وهذا ما بعرف إيش، إيش بدنا بهذا؟ القرآن واضح والسنة واضحة، أي وضوح هذا، وأنت لا تفقه لغة القرآن ولا تفقه لغة السنة. نعم. استنبطوا منها قواعد وضوابط كانت منارا لهم لمعرفة أحكام شرع الله عز وجل، ولذا جاء بحث هذه القواعد والضوابط عقيب التعرف على هذه الأدلة. سوف يأتي معنا بعد أن نعرف بالقرآن، نعرف بالسنة، نعرف بالإجماع، نعرف بالقياس، نعرف بالأدلة المختلف فيها التي ذكرناها، نعم، نأتي إلى مباحث الألفاظ، مباحث الألفاظ، الظاهر والنص والمشترك والمؤول، نعم، وما إلى ذلك من أبحاث، كما العام والخاص، نعم، المطلق والمقيد، كل ذلك مباحث تأتي بعد التعرف على الأدلة. ثم كان البحث في ثمرة ذلك وهو الحكم الشرعي، يعني بحثنا في الأدلة، كتاب، سنة، إجماع، قياس، غيرها، بحثنا مباحث الكتاب والسنة من أجل ماذا؟ أن نعرف كيف نستنبط الحكم الشرعي من هذه الأدلة. فلذلك يأتي معنا الكلام عن الحكم الشرعي بنوعيه كما قلنا، التكليفي والوضعي، وما يتعلق بذلك من مباحث. إيش يعني يتعلق بذلك من مباحث؟ فسوف نتعرض، من هو الذي يستنبط؟ من هو الذي ليس عنده آلية الاستنباط؟ هذا مجتهد وهذا مقلد، فما هي شروط المجتهد، من هو الذي له أن يقلد، كل ذلك إن شاء الله تعالى نتعرض له. قال: وتجدر الإشارة إلى أن مرجع هذه الأدلة ومصدرها الكتاب والسنة. نعم، يعني الأصل ما هو؟ الكتاب والسنة. الكتاب والسنة عرفنا أن الإجماع حجة، والكتاب والسنة والإجماع عرفونا أن القياس حجة، وهذه الأدلة الأربعة المتفق عليها عرفتنا بباقي المصادر التي أشرنا إليها. إذن المرجع ما هو؟ الكتاب والسنة، بل في الحقيقة المرجع هو الكتاب، فهما أصل سائر الأدلة، وعن طريقهما تثبت الحجية لكل منها. منقول والله العرف حجة، ما الدليل؟ نرجع إلى العرف في هذه القضية، ما الدليل أننا نرجع إلى العرف؟ الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف. النبي عليه الصلاة والسلام نعم أقام أحكاما كثيرة بناء على العرف. قال الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. كيف تبيانا لكل شيء؟ في القرآن صلاة الظهر 4 ركعات؟ لا، تبيانا لكل شيء يعني مع التكامل. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن وقال: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فالكتاب والسنة في مرتبة واحدة من حيث الاعتبار، ما ثبت في السنة كالذي ثبت في القرآن، لا فرق بينهما. أن يقول إنسان: والله أنا لا أخذ إلا بالقرآن، إيه تفضل قل لنا حضرتك كم صلاة في اليوم والليلة؟ ها؟ كم صلاة في اليوم والليلة؟ هل يوجد في القرآن؟ لا يوجد في القرآن، إذن كيف تعمل؟ كيف تصلي؟ نعم، وهكذا. فالكتاب والسنة في مرتبة واحدة من حيث الاعتبار والاحتجاج بهما على الأحكام الشرعية. من يطع الرسول فقد أطاع الله، فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن ربه والناطق بوحيه. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وسيتضح لك هذا في مواضعه إن شاء الله تعالى. بيكفي يعني نرى المقدمة أبات؟ يعني عرفنا كل ما في الكتاب؟ لا، يعني الآن يعني عبارة عن موجز سريع. طيب، ولما كان علم الأصول هو الأساس لعلم الفقه، إذ بقواعده وضوابطه تعرف الأحكام الفرعية. في عندنا إيش؟ أصول، في عندنا فروع. بناء على معرفة القواعد والضوابط في الأصول نستطيع أن نستنبط أحكام الفروع. أقيموا الصلاة أمر، والأمر للوجوب. من أين أخذنا كلمة الأمر للوجوب؟ من علم أصول الفقه. كان من الواجب على كل مسلم يرغب أن يتفقه في دين الله تعالى، وهذا واجب عليه وبه خيره وسعادته. ممكن واحد يقول: أنا ما بدي أتفقه في دين الله، ها؟ إذن لا خير فيه، أليس كذلك؟ من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. نعم، إذن كان من الواجب على كل مسلم يرغب أن يتفقه في دين الله تعالى، وهذا واجب عليه وبه خيره وسعادته، أن يتعرف على هذا العلم ولو على وجه الإجمال. ليس من الضروري كل طالب علم يعني أن يكون متبحرا في علم أصول الفقه. الآن في شيء اسمه اختصاصات، لما بدنا نعين واحد أستاذ في الجامعة بيقولوا له الاختصاص العام بيقول شريعة إسلامية، الاختصاص الدقيق، الدقيق قل لنا ما هو اختصاصك الدقيق؟ والله علم أصول الفقه أو الفقه أو التفسير أو ما إلى ذلك. فيعني المتفقه بشكل عام يعني ينبغي أن يتعرف على علم الأصول على وجه الإجمال. وتحقيقا لهذا الغرض وإعانة على تحصيل هذا الخير وأداء هذا الواجب، كان لزاما على ذوي الاختصاص أن يضعوا بين يدي المسلم المثقف. والحمد لله في هذه الأيام يعني الأمر واضح لا يحتاج إلى دليل، فالثقافة الإسلامية أوسع بكثير من ذي قبل. كان لزاما على ذوي الاختصاص أن يضعوا بين يدي المسلم المثقف كتابا يلم يجمع بمواضيع هذا العلم على وجه الاختصار والإيجاز مع السهولة والاستيعاب لمواضيعه والإيضاح لمقاصده ومراميه. نختصر تصير ألغاز، تصير ألغاز ما يمشي الحال، تاركين التوسع في مباحثه والإسهاب في التفريعات وبيان الأقوال والخلافات لذوي الاختصاص في العلوم الشرعية. وهذا ما حدا بي أن أضع هذه الدراسة العامة لهذا العلم، سائلا الله تبارك وتعالى أن يكرمني بالإخلاص في صنعه وحسن القبول له، وأن ينفع به ويجعل أجره في سجل أعمال مقبولة. أكيد عم تقولوا آمين، ما هي ولكم جميعا. وظني بالله تعالى حسن، وأن يجعل مثل ذلك الأجر في صحيفة أعمال والدي ومن له حق علي. وأنتم أيضا جميعا في قراءتكم وحضوركم، نسأل الله تعالى أن يجعل هذا في سجل أعمال والديكم. قال لي أحدهم: لماذا تكتم مصطفى دي بالبغى؟ أبوك لم يكن عالما. قلت: هل كان يمكن أن أكون طالب علم لولا؟ هل يمكن؟ إذن هذا يعني واجب علي. نعم، إنه سبحانه أكرم مسؤول وخير مجيب، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يعني هذا انتهت المقدمة، يعني منتهى الدرس، يعني نبدأ إن شاء الله. ولا بكفيكم؟ ها؟ نعم؟ عن بيع هدول؟ إيه طيب بس. طيب. نعم. ما في كتب. طيب يعني نقف هنا. رأي. يلا مسحنا نقرأ شيء بسيط يعني يمكن مراجعته. وعلى كل حال من يحصل على الكتاب ويقرأ ويراجع عنده أي إشكال فيعني يمكن أن نجيبه إن شاء الله تعالى. لقيت بدأنا ما كتبنا اليوم أنت 27. إذن 8 و10 خاصة اللي جاي من هنا معلش. أنت بعدين في عليك عقوبة امبارح ما حضرت؟ خير إن شاء الله. يلا بعدين نتحدث حتى تعرفوا يعني الشيخ بيطلع شوف مين حضر مين ما حضر. يعني كفارة شو دخل؟ كل شيء بحسابه. نعم، بارك الله بكم. ويسرني أن أجد يعني طلاب علم والحمد لله، والجميع إن شاء الله فيهم الخير الكثير. قال تمهيد أيضا، هذا إيه؟ هذيك مقدمة وهذا إيش؟ تمهيد. أصول الفقه تعريفه: جملة أصول الفقه ينظر إليها من وجهين، فينظر إليها من حيث إنها جملة مركبة من جزئين، مضاف وهو كلمة أصول، ومضاف إليه وهو كلمة الفقه. أصول الفقه، إذن هذا تركيب إضافة، يعني جملة مركبة من لفظين. نعم. كما ينظر إليها على أنها اسم علم لعلم من العلوم الشرعية. ماذا تقرأون اليوم؟ أصول الفقه. فهل ننظر في هذا التعبير إلى كلمة أصول وحدها وإلى كلمة فقه وحدها، أم أردنا إيش؟ اسم علم كما لو قلنا علوم القرآن، علوم السنة، الفقه، التفسير. نعم. فهي لفظ لقبي، لفظ لقبي. كيف أنت إيش اسمك؟ فلان كذا كذا، فهذا اسم علم، صار اسم علم لقب لهذا العلم. لا يدل جزء لفظه على جزء معناه. إذا قلنا عبد الله، تعالى يا عبد الله، فهل كلمة عبد تدل على رأسه ولفظ الجلالة يدل قلنا ايش محمد ياسر، يعني كلمة محمد بتدل على صدره فما فوق، وكلمة ياسر لا، انما كلمة محمد ياسر اسم مركب، عبد الله اسم مركب بدل على هذا الشخص. هذا معنى لا يدل جزء لفظه على جزء معناه. اما اذا اردنا واحد يقول مثلا عبد الواحد، ايه يعني ايش عبد الواحد؟ فهمنا اولا ما معنى كلمة عبد وما معنى الواحد، فنضيف هذه الكلمة الى هذه الكلمة فنحصل المعنى المتكامل. اذا بالاصطلاح الاول الذي هو ايش تركيب اضافي، فلا بد من ان نعرف الجزئين. فالاصطلاح الثاني اسم علم. فاولا من حيث انه مركب اضافي من جزئين، فجزء اللفظ يدل على جزء المعنى، كلمة اصول لها معنى خاص، وكلمة فقه لها معنى خاص، وبالتالي لا بد لمعرفته من معرفة جزئيه كل منهما على حدة. إذن الآن علينا أن نعرف ماذا تعني كلمة أصول وحدها، وماذا تعني كلمة فقه وحدها، نجمع هذه إلى تلك فنفهم مضمون هذا العلم الذي نعطيه اسم علم إضافة لقبي هو علم أصول الفقه. قال تعريف كلمة أصول، فهي جمع أصل، أصول جمع أصل، وهو في اللغة في أصل اللغة العربية يطلق على معان، يعني عدة معان، منها منشأ الشيء كالقمحة التي هي أصل السنبلة. السنبلة من أين؟ ما أصلها؟ القمحة. قال تعالى كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، إذا السنابل السبعة أصلها إيش؟ الحبة. نعم. وأسفل الشيء أيضا يقال كلمة أصل لأسفل الشيء كالجذر الذي هو أصل الشجرة. الشجرة في إلى جذر وفي إلى جذع ساق وفي إلى أغصان. نعم. قال تعالى ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. الأصل الثابت ما هو؟ الجذر. وبمعنى ما يبنى عليه غيره، أيضا كلمة أصل، الأصل ما عليه غيره بني، والفرع ما على غيره ينبني. الأصل ما عليه غيره بني، نحط الأساس صح؟ بعدين نحط إيش؟ البلوكات، بعدين نحط السقف وهكذا. نعم. إذن أيضا صار إذن عندنا ثلاث معاني، منشأ الشيء، الجذر، نعم، ما يبنى عليه غيره كأساس البناء، كأساس البناء. نعم. الأصل ما عليه غيره بني، والفرع ما على غيره ينبني. شو بني ولا ينبني؟ بيمشي الحال. لا تحاسبني على أوزان الليل، يعني أنا بالنسبة رغم أنه يعني درسنا بزماننا العروض كتير، لكن يعني الله يرحم شيخنا الشيخ، قال لا تشتغلوا بالشعر اشتغلوا بالقرآن، فلذلك الطريقة الشعرية لا تحاسبني عليها أبدا. الشيخ كريم يعني هو القمة في هذا، الله يحفظه. نعم. قال وأما في اصطلاح الفقهاء والأصوليين، ما هو كلمة أصل؟ إذا كلمة أصل عرفنا معناها اللغوي. طيب الأصوليون حين يقولون إيش أو الفقهاء أصل، إيش معنى هذه الكلمة؟ فيطلق على معان أيضا، منها الراجح، يعني نقول الأصل في هذا كذا، يعني المعنى الراجح، أي المعنى الراجح الذي يتبادر إلى الذهن. إذا قلت خرجت أو دخلت الحديقة فرأيت أسدا، أول ما يتبادر إلى ذهنك ماذا؟ يعني الحيوان المعروف. لكن أتبعت كلامك فرأيت أسدا يدفع عن الأعراض، لكن الأسد بيدفع عن الأعراء لا. إذا فهمت إيه؟ أنه إنسان شجاع. إذا المعنى الذي تبادر إلى ذهنك أولا ما هو؟ المعنى الحقيقي. نعم. فبنقول هذا المعنى الرأي، بنقول الأصل. نعم. كما لو قيل رأيت قمرا وهو يقصد إنسانا جميلا، فالذي يتبادر إلى الذهن عند سماع كلمة قمرا هو المخلوق المعروف الذي هو في السماء، ويقال عندها الأصل في الكلام الحقيقة. الأصل في الكلام الحقيقة يعني إيش؟ المعنى الراجح الذي يتبادر إلى الذهن هو الحقيقة. نعم. واحد عم يقول والله استند إلى حيط، يعني إيه منيح والله؟ شو منيح؟ زلمة وصفته وطلع حيط، ما عاد يفهم شيء. فالأصل في الكلام إيش؟ الحقيقة، يعني المعنى الراجح الذي يتبادر إلى الذهن أول سماع الكلمة، أي المعنى الراجح. ما معنى هذه القاعدة؟ الأصل في الكلام الحقيقة، أي المعنى الراجح الذي يتبادر إلى الذهن عند سماع هذه الكلمة هو القمر المعروف، ولا يفهم منه غيره الذي هو المجاز إلا إذا وجدت قرينة تدل عليه. نعم. رأيت قمرا كريما، يقدم للناس إيش؟ للضيوف. إذن ما ليس المراد القمر، هذاك ما بيقدم شيء من طعام وشراب. كأن يقال بعده مثلا رأيت قمرا يمشي متبخترا، شايف حاله بجماله عم يمشي إيش؟ بيتبختر، فهمنا أنه إنسان جميل. إذن المعنى الراجح هو ما هو الذي يتبادر إلى الذهن أولا. اثنين، قال القاعدة المستمرة، كلمة أصل يطلقها إيش؟ العلماء، ويقصدون بها القاعدة المستمرة الدائمة. كأن يقترض إنسان من آخر مالا ثم يدعي وفاءه وينكر المقرض الوفاء ولا شهود للمقترض على الوفاء. ماشي، هو اقترض واعترف أنه اقترض، لكن قال له دفعت لك وصيتك، قال له لا جيب الشهود، ما في عنده شهود، فيحكم عليه بوفائه، قال له ادفعله ودفعت له ادفعله، أنت تدعي أنك دفعت له ما أتيت بالشهود وهو حلف يمين أنه ما أخذ منك ادفعله. ويقال له الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت خلافه، أنت اعترف أنك استقرضت منه، فالأصل أن هذا الدين ثابت في ذمتك، والأصل أنه لا يزال ثابتا في ذمتك حتى يثبت خلافه، تأتي بأدلة ببينة يشهدون أنك دفعت له. إذن استعملنا كلمة الأصل هنا بمعنى إيش؟ القاعدة المستمرة التي نحكم بها دائما وأبدا. واحد اشترى دار وفي هذه الدار نافذة، نعم، مفتوحة على عرصة أرض، معني غير، إجا صاحب العرصة قال له سك الشباك، هذا الشباك أغلقه حط بلوك وسكره. ليه أخي؟ قال له هذا أنت اشتريت له، هذا لزمانه اللي كان قبلك مغتصب. قال له أخي الأصل بقاء ما كان حتى يثبت خلاف. إذن القاعدة المستمرة في تعامل الناس إنه أنا هذا اشتريته في إيش؟ هذه النافذة، فتبقى إلا إذا أتيتني بشهود يشهدون أن أبي فتح هذه النافذة رغما عنك أو ما إلى ذلك. أي القاعدة المستمرة كذلك، فالدين ثابت في ذمتك، والأصل أنه لا يزال في ذمتك حتى تثبت وفاءه بالبينة أو بإقرار الدائن. دائن يقول والله إيش؟ نعم موفاني والله بس أنا نسيت مثلا. ثلاثة، قال الصورة المقيس عليها في باب القياس، بالقياس يأتي معنا في أصل وفي فرع وفي حكم للأصل وفي علة للأصل، فهذه العلة يعني الوسط، إذا وجد في حادثة جديدة بنسميها الفرع. إذا بالقياس عندنا أصل وعندنا إيش؟ حكم الأصل وعلة الحكم والفرع، هذه أركان القياس. فنقول إيش؟ الأصل كذا، الصورة المقيس عليها في باب القياس. مثل مثال ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان. قاعدة القاضي نعم زعلان، ما نعرف من ايه زعلان ومين متخانق، طالع خلوة عم يتنكت ويخانق، اجى هذا المستخدم جاب له فنجان قهوه ضربه بايده كب الفنجان، فاتوا بعدين اثنين متخاصمين. قال لي شو قصتك شو انت وياه؟ قلت له بالك انا مأجلها لانه ايش ما ذهنه مشوش. فلا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان، حديث اخرجه البخاري ومسلم. قال: وعلة النهي في هذا كما قال العلماء هي انه يكون مشوش الذهن، اي غضبان طالع خلقه مشوش، فقد لا يتروى في معرفة الحق، فيقاس على حالة الغضب حالة الجوع الشديد او الخوف الشديد او البرد الشديد او الحر الشديد ونحو ذلك، لانها كلها حالات يكون الذهن فيها مشوشا. فقال العلماء: يكره للقاضي ان يقضي في كل هذه الحالات قياسا على حالة الغضب. فحالة الغضب هي الاصل، فحالة الغضب هي ايش؟ نقول الاصل في هذه القضية نعم حالة الغضب المقيس عليه، وهذه الحالات فروع مقيسة على ذلك الاصل، حال الجوع الشديد الخوف الشديد الى غير ذلك مقيسة على حال الغضب. اذا حال الغضب هو الاصل وهذه الاحوال فروع، ولما كان المعنى واحد وهو تشوش الذهن نعم قلنا للقاضي لا تقضي في هذه الاحوال، فاخذت حكمه وهو الكراهة، لان العلة فيها جميعا واحدة، العلة فيها واحدة وهي تشويش الذهن لدى القاضي الذي يغلب وجوده في هذه الحالات. ممكن يكون جوعان لكن منتبه، غضبان لكن ايش عنده قوة ارادة ممكن، لكن في الغالب يكون مشوش الذهن. رابعا قال، الان عم نحكي عن معنى كلمة الاصل عند الفقهاء والاصوليين، تستعمل كلمة الاصل بمعنى الدليل. الدليل، فيقول الفقيه مثلا: الربا حرام. لماذا حرام؟ والاصل في تحريمه قوله تعالى: واحل الله البيع وحرم الربا. اذا هنا لما قلنا والاصل في تحريم الربا قوله تعالى، استعملنا كلمة الاصل بمعنى ماذا؟ بمعنى الدليل. نعم، وهذا هو المعنى المراد في بحثنا هنا حين نقول أصول الفقه أي أدلته. إذن المعنى الأخير هو المراد بقولنا أصول الفقه أي أدلة الفقه. نقف عند تعريف الأصول ثم بعد ذلك نسأل الله التوفيق. تفضل. ذكرت من قبل أن الكتاب والسنة خصلين من أصول الأحكام. نعم. وذكرت من ضمن من ذكرتهم المعتزلة وجميع الخلفاء. نعم. المعتزلة عندهم الكتاب والعقل المطلق. إيه؟ العقل المطلق. أيوة. خصلين لاستخراج الأحكام. وكان عمرو بن عبيد من المحدثين المعتزلة يحلف على الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل. يحلف على الأحاديث أنه لم يقل. أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل. واعتبر مجمع الفقه الإسلامي أن الإمامية مذهب خامس من مذاهب الإسلام، وهم لا يعترفون بالسنة التي. طيب. الله يبارك فيك ويرضى عليك. معلش خلينا يعني فهمت عليك. أنت يعني هل تصدق أن عمر بن عبيد يحلف هذا اليمين؟ هل تصدق هذا؟ عمر بن عبيد العالم الكبير، العالم الواسع العلم الذي كان صديقا لأبي جعفر المنصور، وأبو جعفر المنصور عاتبه بعد أن أصبح خليفة أنه أصبح لا يأتي إلى مجلسه، وقال له: لقد كنت تغشانا قبل أن نكون أمراء، فاغشنا الآن في مجالسنا حتى يثق الناس بنا. فهل يمكن أن يكون ينكر السنة؟ نعم. والذي أجابه لجعفر المنصور قال له فهمت عليه عامل له يعني تعال زورنا كذا حتى الناس تثق بنا. وهل كان الناس يمكن أن يثقوا في ذات الوقت بإنسان لا ينكر السنة؟ فقال له عمر بن أبي لأبي جعفر المنصور قال ارفع لواء الحق يتبعك أهله. ارفع لواء الحق بذلك الناس يثقوا فيك، ارفع لواء الحق لست بحاجة لي ولا لغيري. فهذا كلام أخاذ الكريم قطعا أنا أجزم أنه مفترى على عمر بن أبي. أما يعني مجمع الفقه الإسلامي فماذا يقول؟ فليقول ما شاء. هل مجمع الفقه الإسلامي في أي بلد؟ ما أدري، يعني في مكة في جزء. هل هو إجماع المسلمين؟ هل أخذوا رأي علماء الأمة؟ يعني هذا يمكن أن نقوله نحن ماشي الحال. بيجوا بيقولون مثلا الفقه الإيماني على عيننا وراسنا أهلا وسهلا، ماذا تريدون؟ أخي اعتبروا الفقه الإيماني مذهب مثل مذهب أبي الشافعي وأبي حنيفة. طيب أنتم يا إمامية هل تعتبرون المذهب الشافعي مثل المذهب الإمامي؟ يرضوا ما يرضوا. إذن كلام مجمع الفقه على عيننا وراسنا. لكن يعني أما المعتزلة ينكرون إيش؟ لا ينكرون، يقولون الإجماع عقلا ممكن لكن وقوعا لم يقع، وقوعا لم يقع. نعم الظاهرين يقول ما فقية، يعني هذا ما أردنا بيانه. بارك الله. يقول أعمل في محل تجاري. نحن بقالي يعني ماشي حجاب أنا على هذا السؤال، لكن نبقي درس الأصول في المستقبل من غير أسئلة. شو رأيكم؟ توكلنا على الله. وإن شاء الله يعني يمكن بعد ما تتغير الساعة حتى ما نتعبكم بالذهاب إلى الأم والرجوع إلى هنا، نجعل هذا الدرس في يوم الأربعاء أو يوم إيش الخميس بعد المميه مش الحال نعم يوم الجمعة، يعني حتى ما نأخذ إخواننا للأم ونرجع نجي خاصين عنا يوم الخميس إن شاء الله. إيه؟ نعم يعني يا إما الأربعاء أو الخميس، لأنه بصير معنا وقت نعمل درس الحديث أو الفقه بين المغرب والعشاء ونعمل درس الأصول بعد الخميس إن شاء الله. طيب الخميس أو كان على الله. يقول أعمل في محل تجاري وقد اتفقت مع صاحب هذا المحل على راتب ثابت يعطيه لي كل شهر، كما أنه عرض علي أن يعطيني نسبة مئوية على إجمالي المبلغ الذي أبيع به كل يوم، فهل يجوز لي أخذ هذه النسبة أم لا؟ أخوانا الكرام هذا عقد الإجارة، اسمه عقد إجارة، أنت أجير في هذه الحالة. كل الفقهاء قالوا يجب أن تكون الأجرة معلومة. حين أقول لك أعطيك 10,000 في الشهر وأعطيك نسبة 2% من قيمة المبيعات، إذا كم أجرتك في الشهر؟ مجهولة، مجهولة. فهذا غير صحيح، غير صحيح. يريد أن يشجعك على العمل، يعمل لك مثلا زيادة، يزيد لك الأجرة، يزيد لك الأجرة. فهذا هو الطريق المشروع والله تعالى أعلم. نعم مثل هذا غير صحيحة هذه.